بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته والتابعين، ونحمد الله سبحانه جل في علاه حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. نقولها دائما: إذا اشتد كفر السحرة والكفرة والفجرة، وتضاعفت أعين العائمين، وازداد فوقهم حسد الحاسدين، وجاءت الفتن من كل حذب وصوب، من كل فج عميق، ومن كل جهة، جاءوا بجنهم وشياطينهم وأبارستهم بعددهم وتعدادهم، جاءوا وهم يحملون الشر العظيم والخطر الجسيم، جاءوا وجعلوا في الأبدان عللا عظيمة يعجز الطب عن وصفها وعن حلها وعن شفائها وبرئها ودوائها. مهما اشتد الأمر واسود الأمر، فإن الله جل وعلا لطيف رحيم كاف عبده سبحانه جل وعلا. أليس الله بكاف عبده؟ هذا ما تجلى بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا ما رأيناه بفضل من الله سبحانه جل في علاه، ولا زلنا نسير في طريق السير والشفاء والعلاج والبرء بإذن الله تعالى. نرى بفضل الله تعالى الخير والنور والبركة. جاء الطب ليقول أن المرض مستعصي، وأن السرطان قد يأكل الرحم، بل أيقنوا بفحوصاتهم وتشخيصهم وبحثهم العميق في فرنسا. فجاءت ترجو ربها وتسأل خالقها أن يجعل القرآن شفاء لها ودواء لمرضها. فتبين بفضل الله سبحانه وتعالى أنها تأثر، تهتز وترتعد وتضطرب. ثم كانت الصدمة وكانت المفاجأة أن العلة لم تكن جديدة، فهي كانت تصبر نفسها سنوات وتتعايش مع الأسى والأذى سنوات، لكنه لم يصل إلى درجة السرطان. فكانت تقول كما يقول كل المسلمين وعامة المسلمين: قدر الله وما شاء فعل، هذا قدر ولا بد أن أرضى به. طلاق، تقول الأمر قضاء وقدر. تعطيل في المال والخيرات، تقول قدر الله وما شاء فعل. أما الهموم والأحزان والأمراض المتكاثرة فكانت لا تقف وتقول قدر الله وما شاء فعل. والعمر يمضي، والعمر يمضي حتى ظهر هذا المرض الخبيث. وكانت الفاجعة والصدمة هناك في فرنسا حينما جاءت، تبين أن الأمر يعود إلى سحر قديم وإلى أذية من الجن ترجع إلى سنوات قديمة، وأن الجن متمرد عنيد ظالم، حباه الله جل وعلا بالقوة لكنه وظفها في الظلم. وزاده السحرة قوة وفحشا وفجورا وظلما. بعد وعظ وبيان وعلاج بفضل الله تعالى أطرق وأذعن وأسلم، ثم طلبت منها أن تعود إلى فرنسا حتى نبدأ نتيقن هل نحن نسير في طريق العلاج الصحيح أم لا. بعدما تيقنا ووعظنا وأسلم الجني وأعطى الوعد والعهد، رجعت إلى فرنسا. وهنا بفضل الله تعالى تجلى صدق كلامه وظهرت ملامح الخير والشفاء والنور بإذن الله، حيث بدأ شق يشفى، بدأ شق يتماثل بالشفاء والعافية بإذن الله تعالى، لأن الجني بدأ يصلح ما أفسد ويوقف ما أفسد، حتى لا أطيل بإذن الله أدعه هو في البداية يتكلم أو هي تتكلم ونسمع منها ومنه، ثم نواصل بإذن الله جل وعلا خيرا، نرجو الله تعالى أن يرزقنا إياه جميعا. طيب أختي احكي لي بالضبط ماذا حصل؟ أعلمنا أنك جيت هنا وكان المرض وسرطان، ثم طلبت منك الذهاب ولازلت أتذكر تذكرت معك في السيارة وقلت لي أن ذهبت عند الطبيبة، ماذا حصل؟ ماذا وقع؟ إلى أين وصلت؟ سواء مع الجني، مع السحر، أو مع المرض الطبي السرطان الذي تبين أنه أصله من السحر والجن، شنو قال لك؟ بسم الله. في الأول حسيت بأن عندي نسبة شعفة، وكنت بغى نولد وما جابش لي الله سبحانه وتعالى وتبارك، واتجهت للطبيب قلت ندير كونترول. يعني في البداية كان عندك تعطيل في الولادة، كم استمر من سنة؟ ثلاث سنوات. طيب ثلاث سنين بقيت كنقول انا يعني ديجا ولدت وملي كنحيد لابيلي يعني كنحمل بزاف عندي ما كنتعطلش. نعم. قلت انا ربما الله سبحانه وتعالى وتبارك. صافي مشيت للطبيب الاولاني، هذا الاول قال لي عندك كوع كبيره وعندك لي كيس لي فيبرون بزاف، يعني خصك تحيد الرحم ديالك. يعني طلبك الطبيب في فرنسا باستئصال الرحم في بلجيكا باستئصال الرحم، خصك تحيدي. ضغط عنده قلت له واش هذا، قال لي احسن الى تحيدي داك الرحم ديالك باش ما تكثرش لك الشح زيدي تمرضي اكثر. ما الحمد لله قلت له انا سمح لي الحمد لله انا مسلمه وكنحترم الطب ديالك القرايه ديالك، انا ما يمكنش ليا نحيدو، الله سبحانه هو اللي كيعطي هو اللي كيحيي. صافي خرجت مشيت عند الطب الثاني، دوزت شي 11 طبيب تقريبا، مشيت للعاصمه بروكسل دوزت على شي 4، دوزت في المدينه اللي ساكنه فيها انا، يعني نفس الحاله. والسكانير درتو كيخرج لهم في السكانير هكا لي كيس لي فيبرون كيخرج من داك السكانير كله، والرحيم تيبان لهم ملتهب كله احمر طايب، يعني ردو تيبان لهم احمر هما، يعني تيقول صافي داكشي بحال طايب داكشي. صافي كنت كنتبع الرقيه ديالكم في اليوتيوب وداكشي تنشوفها، والحمد لله كنديرها وربي يسهل، وانتم الحمد لله انتم تعاملتوا معايا مزيان. مشيت نهار اللي دخلت باش نحيد قالوا لي دخلي دابا ايرجو، عيطت للمركز ديالكم وساعدوني وجيت وخديتيني لرد عليه، الله يجازيك بخير وشكرا بزاف على اي حاجه ديرها معانا. صافي درت عندكم الحجامه الحمد لله، حسيت بعظامي خفافوا عليا وداك الثقل وداك الشيء وهذا، تحيدوا مني بزاف ديال الحوايج لله الحمد ولله الشكر، تحسنت الحاله ديالي بزاف. بنا شحال من حاجه كنت كنعاني من ديك الشيطه داك الشيء ديال الليل ابتلاءات، وين كنت كنعاني منهم، كنت معصبه بزاف. يعني ما تنتحملش واحد يهضر معايا ما نقدرش باش نجاوبو غير بشويه ولا شي حاجه، خاصني عصبيه وانفعاليه. نعم. ملي رجعت درت داكشي عندكم ومشيت، يعني الحمد لله واحد النقطه يعني كانت الحمد لله زعما ولا استفراغ تيجيني وحده بلا بلا ما بلا والو. كنصوم كندير قيام الليل كنصوم ملي كنفطر ما بين المغرب والعشاء داكشي كيطلع ليا بوحدو. يعني راه عندي داكشي اللي بديت في التليفون الدم كترجع داكشي الدم هكا كيخرجوا ليا كبادي والتوكال وداكشي. يعني بقى عندي دابا الصباح فاش درت الرقيه ديالك بغيت نخرج من الدار هاد الشيء هذا تيمشي وتيجي بحال عندي شي حاجه في كرشي بحال حامله يعني وخايفه خايفه ندخل خايفه نجي. يعني في التران تنقول رقشة نمشي ما نمشيش واللي عندي زعما في هاد الجهه اليسريه. درت مع عندكم الجمعيه حتى الجمعيه الحمد لله والشكر لله. يعني حسيت براسي واسلم كان صعب في الجانب هنا لان انا الحمد لله تغير بزاف وعاود درت الحجامه نهار ثلاث. يعني الحمد لله خرجت كانت مشى يعني حيت الحجامه اللي كنديرها هاد البلايص كيترخفوا ليا. صافي الحمد لله. يعني كاين واحد الفرق والحمد لله كنحس براسي كنتشافى الحمد لله. وكندير الرقيه يعني دائما كندير اليوتيوب الرقيه ديالهم الحمد لله كنسمع ليهم. وبقى عندي غير جانب واحد يعني الحمد لله شويه ديال الخدمه وغاسر وصل داكشي ما قدروش ليا داكشي. جينا حنا غنجيو لمساله الرزق ومساله التعطيل في المال. الجانب الطبي شنو قال لك من ناحيه تاع الطبيبه؟ مشيت عندها درت كونترول مشيت عندك من هنايا مشيت من عندكم الخميس والصباح كانت عندي الجمع كونترول مشيت عندها قالت لي الجهه اليمنيه بحال يبسات. طيب يعني قالت لي داك الجهه اليمنيه ما بغيتش ندخل معاهم وما تعرفوش هذا الشيء هذا. شنو خديتي؟ ما خديت والو. قالت لي هاد الجهه اليمنيه نقص من هذاك الشيء الحموريه وداك الشيء ما بقاش يعني باقي عندك في الدار. والان باقي الان اصلا الالم عندك في الشق الشمال. اذا هنا كاين جوج احتمالات، اما ان هذاك اللسان يصبح اليمين ثم الشمال، او ان عندك اكثر من واحد اللي في اليمين لما اسلم اصلح ما افسد وفي الشمال بقي يصر على اليمين. لان اثناء الجماعيه كان صاعد كيرفع وكيبكي وكيعلن الاسلام. هذا هو اللي خاصنا نتيقنوا منه الان. على ما كنحس انا ما عنديش غير واحد. لان على حساب الخروج راه ملي كندير الرقيه ديالتك في الدار وكندير سلوك داكشي اللي ديته من عندك وداكشي كان داكشي اللي عطاوني يعني راه كيعوجوا لي الرجل وكنحس بهم بحال شي حاجه كضرب وكتلاح من هنا. يعني دائما كيخرجوا لي ماشي. ولهذا كاين هناك فئه كتساعد هي التي كانت تجعلك تشعرني بالاستفراغ دون اي اخذ اي ماده. يعني كل صباح كتوجدي في نفسك قوه انك تخرجي دم يخرج وحده من الفم. حتى العشيه لو كنت نعطيك الفيديو راه هو عندك يعني كتلوح الدم. نشوف يعني الجن لما يسلم يساعد، يعلم ان ذاك السحر الدم هو الذي يتسبب في هذا الاذى، فاصبح يجعل لها يعني من نفسه يساعدها في الاخراج. لهذا اقول احيانا قد يحاول الانسان اخذ يعني مواد لاستخراج السحر ولا يخرج، يكون جني يمسكه في حين انه اذا اسلم هو يساعد في اخراجه وحده. طيب نعم خطير هذا شيء كثير. يعني هذه لاحظوا هذه كلها دم، هذا دم كان دائما يخرج منها تلقائيا. هذاك الاول هذاك الثاني يعني كنخرج السحر هو الاول عاد كيخرج ذاك الدم. نعم يعني يخرج وحده بدون ما كتاخذي حتى ماده. لا ما كناخذ حتى شي حاجه ملي درت عندكم الحجامه. نعم خلاص لما اسلم هو اصبح يستشهد. هذا كله غنتاكدوا من الان باذن الله تعالى في الرقيه. اذا كما قلتي كان في البدايه تعطيل الولاده درتها عندي في واحد الرقيه دايرها درتها عندي في الفتران نفخات ليا كرشي الباك ما قدرتش نعس ذاك الاخ ديالي غير عفط ليا على كرشي وقرا وهذا هو السي هذا هو اللي كيخرج حاشتنا هذا هو الاولاني هذا الاولاني كيخرج عاد كيتبعو الدم. نعم كما قالت هذا هو الاول الذي يخرج في البدايه هذا يخرج في البدايه يخرج من فمها في البدايه هكذا يخرج كان مخاط من تلقائيا دون شرب اي شيء او اخذ اي ماده. يعني الجن يساعدها في اخراج ما كان يعني في البدن سنوات. هذه اسحار الجن بعدما اسلم اصبح يعني كل ما خرجت هذه المواد كل ما تعمثلت هي للشفاء في الليل بالمغرب والعشاء باذن الله. طيب جيد إذا الآن وضعي اتكى له ألا على وجهك تتأثر فيها هي ديال الشيطان والعين. طيب وضعي اتكى له بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. الحمد لله الذي هدى، الحمد لله الذي شفى، الحمد لله الذي هدى وشفى، الحمد لله الذي هدى، الحمد لله الذي هدى، الحمد لله الذي هدى وشفى، الحمد لله حمدا كبيرا، حمدا كثيرا، حمدا كبيرا، حمدا كثيرا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أسلم لله عز وجل، أسلمت لله ورأيت إسلامك بإذن الله، وسمعت إسلامك بفضل الله جل في علاه، وسمعت وعدك بفضل الله، وأثبته حقيقة بفضل الله، فجزك الله خيرا. هذا ما يجب أن نقوله. قيدك السحرة سنين فطلقتها، قيدك السحرة سنين فحجبت زوجها، قيدك السحرة سنين فعزلت فراشها، قيدك السحرة سنين فعطلت حملها بل جئت على مالها ورزقها، قيدك السحرة سنين فجعلت السرطان في رحمها لتستأصل لما زوج طلقناها وتزوج، نطلقها التزوج، نريد أن لا يكون رحما بالمرة حتى لا تسمع في فراش أو حمل، صح أم لا؟ نهاية المخطط بعدما يئسوا جميعا، بعدما يئسوا سحرناها وتقاوم، آذيناها وتتجلد وتصبر وتقاوم، فجاء الوقت كي نأخذ الرحم ونجعل السرطان حقيقي يتجلى في بلجيكا. ورأيتم الدم الذي استخرجه هذا الجني من ذاتها، هذا الدم الذي كان يرى، هذا الدم الذي كان يؤذي وغيره من الأسحار في البدن، فأسلم وبكى لله جل وعلا ثم أوفى بما عاهد الله عليه، والحمد لله. أسألك الآن سؤالا، ما سر الأذى والألم في الشق الشمال؟ هيا المسلم، أسلمت لله وأعطيت الوعد والعهد، ورأينا الآن بالفحوص الطبية وبالمقاطع استخراج السحر وبشهادته وبإسلامك أن نسير على الحق والخير جميع الإنسان والجن بفضل الله ولن أجر جميعا. ما ذنب هذه المرأة أنها عذبت في شبابها في كل الزواج؟ ها؟ كيف كيف الحمد لله، هذا واجب أن نساعد أخواتنا، خاصة يعني من تحتاج إلى المساعدة ضروري أن نساعد، وإلا كيف يكون الإسلام؟ ضروري أن نتبنى هذه الحالات ونساعد، ليس الإنس فقط حتى الجن، ساعدناك حتى أنت، كنت كافر فأسلمت، كنت في الشر فأصبحت في الخير، كنت في الظلام فأصبحت في النور، صح أم لا؟ كنت تسبب في السرطان فأصبحت تسبب في الشفاء، صح أم لا؟ فقل الحمد لله، هذا فضل الله، لنعلم دعوة الجن دعوة طيبة مباركة، استجيب القلوب بفضل الله. نعم، أصبحت تستخرج السحر وحدها، إذا غربت الشمس تبدأ تتقيأ دما، تستخرج دما من يخرج دون أن تأخذ سائل أو أعشاب أو شيء، هو من نفسه، هو من نفسه يبدأ بفضل الله تعالى يصلح ما أفسد، صح أم لا؟ بفضل الله عز وجل. وشوف يشق الرحم في الجهة اليمين ولا زال الشمال، لماذا؟ أصدقني القول، لماذا؟ عقد. قل لي وأنا أدون وأساعدك في هذه الجلسة. طيب عقد، سحر بالعقد في الشق الشمال. قل لي بالطبع، أنا آتي عندك، لديها ماذا؟ حراس. أين؟ في البدن، في الرحم. حراس غيرك أنت، في الرحم، ها؟ يعني الشق اليمين خلاص في عافية، لكن الشق الشمال لازال في حراس وعقد، ومع الحراس عقد. طيب حراس وعقد دخلوا معك أم بعدك أم قبلك؟ دخلوا قبلك، السحر أول قبل أن تدخل أنت. وفيما يسببون الحراس؟ هم الذين يمسكون الرحم، الشق الشمال في الجهة اليسرى. أنت الآن أصبحت بفضل الله تعالى شفيت وعالجت الجهة اليمين، لكنهم لا زالوا يحرصون على أذية الجهة الشمال. ها؟ هم واعي، ولهذا يتأثر برقية الشياطين، لأنهم بسحر العقد وهم خدام للشيطان، صح؟ السحر المرشوش، بسحر المرشوش. أصحاب. يعني هذه المرأة أصلاً تعرض في حياتها لي مجموعة من الأصحاب، منذ الصغر وهي في الأصحاب، وفي الزواج أصحاب، ها؟ منذ كان عمرها 20 سنة وهي تعرض للأذى. نعم. وكم عمرها الآن؟ الآن عمرها 44 سنة، يعني 24 سنة وهي في الأصحاب، لما كان عمرها 20 سنة، والآن عمرها 44 سنة وهي تعرض إلى الأصحاب، ولهذا ما تنعمت. والعين. طيب أسلمت أنت لله جل وعلا، فاجتهد وزد إيمانا وطاعة واحتسابا وأجرا. والآن بإذن الله نؤكد، ولهذا نرى أن الشق الشمال هم من يتألمون، ها؟ هم من يضطربون الشق الشمال. توبوا إلى الله عز وجل، خدام الشق الشمال الآن أدعوهم ليستجيبوا، خدام الشق الشمال. وهذه ليست خرافات، الآن تجد الأمور حقيقة، الدم يستفرغ ويخرج هذا المسلم، الأمور طبيا تجلت، الشق اليمين في الرحم سرطان، شوفي بفضل الله عز وجل في بلجيكا وظهرت الفحوصات، الآن لاحظوا ماذا يقع في الرحم، اهتزاز، هناك اضطراب وتدافع، وهنا حرب في أجهزة الرحم بإذن الله عز وجل. فلا بد الآن أن تحول إلى ماذا؟ خلاص المسلم لا إشكال معه الآن، لا بد أن نتحول إلى استخراج وإظهار الأعداء الذين يكمنون في الشق الشمال، ويكون هم أقوى سمية وسوداوية والشر وسحر والعياذ بالله. وقد جدنا لنا هذا أن نوعهم بالمرشوش وكذلك بالعقد والمأكول والمرشوش، ولهذا كان يساعد في استخراج السحر المأكول. طيب الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وسبحان الله وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر من كل ساحر وساحرة في الشق شمال الله أكبر من كل ساحر وساحرة في الشق الشمال في الرحم الشمال الله أكبر من كل ساحر وساحرة في الشق الشمال في الرحم الشمال في الرحم الشمال عقدوا في الرحم الشمال عقدوا في الرحم الشمال عقدوا الله أكبر من كل ساحر وساحرة في الشق الشمال ساحر شيطان في الشق الشمال ساحر شيطان في الرحم الشمال ساحر شيطان في الشق الشمال ساحر شيطان في الرحم الشمال ساحر وساحرة ساحر وساحرة ساحر وساحرة بالعقد ساحر بالعقد ساحرة بالعقد ساحر بالعقد ساحرة في الشق الشمال بالعقد ساحر بالعقد ساحرة للسرطان ساحر للسرطان ساحرة بالعقد بالعقد بالعقد في الشق الشمال ساحر وساحرة ساحر وساحرة بالعقد ساحر بالعقد ساحرة للسرطان ساحر للسرطان ساحرة لاستئصال الرحم ساحر لاستئصال الرحم ساحرة لاستئصال الرحم ساحر لاستئصال الرحم ساحرة لتعطيل كل زواج ساحر لتعطيل كل زواج ساحرة لتعطيل كل فراش لتعطيل كل جماع لتعطيل كل حمل ساحر لتعطيل كل حمل ساحرة لتعطيل كل ولادة ساحر لتعطيل كل ولادة ساحرة في الشق الشمال جان جان شيطان شيطان شيطان شيطان في الشق الشمال شيطان بالموشوش شيطان بالمخطى شيطان بالمدفون شيطان بالمأكول شيطان بالمشروب شيطان بالدماء بالدماء شيطان في الشق الشمال يعذب في الذراع الشمال يعذب في الشق الشمال يعذب في اليد الشمال يعذب في القدم الشمال يعذب في القدم الشمال يعذب في الرحم الشمال في المبايض في المبايض في الرحم في الرحم في المبايض في الرحم في الرحم في المبايض يعذب يعذب شيطان كبير شيطان كبير عاشق كبير شيطان كبير عاشق كبير شيطان كبير عاشق كبير شيطان كبير عاشق كبير شيطان كبير عاشق كبير شيطان شيطان شيطان شيطان أرأيت وسمعت ستعذب في هذه الجلسة بإذن الله عز وجل على الاتحاد أم لا؟ تسكن الشقة الشمال الآن المسلم في راحة تسمع ولا المسلم لا يقع عليه العذاب صح أم لا؟ من يقع العذاب الآن؟ على الشيطان صح؟ هيا صعد وتكلم لماذا جئتها؟ ماذا تريد منها؟ هيا دون تعذيب ماذا تريد منها؟ هيا ماذا تريد؟ قل لي ماذا تريد؟ الشتات الشتات تريد الشتات كلمة قوية جدا الشتات في كل شيء لا تبقى مع زوج ولا أسرة ولا أبناء ولا فراش ولا مال ولا محبة ولا مودة الشتات كم سنة وأنت فيها؟ كم سنة وأنت فيها؟ 15 سنة 15 سنة وأنت فيها للشتات من قبلي وكانوا أقرائي من قبلي كانوا قبلك يعني كانوا خدام قبلك يعني كما قالتي منذ 20 سنة منذ كان عمره 20 سنة والآن عمره 24 سنة وهي تتعرض إلى الأذى وهذا الآن عمره 15 سنة في هذا البدن وقال وظيفته سخروه من أجل الشتات ويسكن الشق الشمال وهو الذي يجعل كذلك السرطان في الشق الشمال شوف لي الشق اليمين فضيلة تعالى لأن أسلم خدامه ولا زال الشق الشمال والآن بإذن يتجلى خدامه أنت من يسعى في السرطان؟ قل لي كيف تسببت فيه؟ أنا كيف يعني؟ وأعجزت الطب في بلجيكا ليس وحدك ليس وحدك نعم أنت خدام ومن معك وأعجزتم الأطباء في بلجيكا ها؟ كيف جعلتم هذه الأكياس الكثيرة وهذه أنواع من السرطان تجلى كلما أعاد الفحوصات تجلى حتى أقر أطباء أنها سرطان حقيقي وقوي ها؟ وفي اليمين وفي الشمال كل هذا حقد كل هذا غين كل هذا سحر قال أنا نحن غير مسخرين نحن فقط نؤدي مهمتنا ووظيفتنا نحن فقط نؤدي نحن الذنب ليس ذنبنا ذنب من سحرت هذا ما يقوله الآن رأيت من أسلم في اليمين ورأيت كيف استخرج الدم من جوفها ها؟ لاحظت أم لا؟ لاحظت كيف أصبح على الخير هذوك خانونا لا مش خانوكم لا خانونا إنما أسلموا لله العلي الكبير أسلموا لله سبحانه وتعالى يعتبرون أنهم خانوهم لأن كانوا هم سواء في المهنة وفي الوظيفة وفي المؤامرة فيقول أن من أسلموا خانون يعني خانون بمعنى تخلوا عنا وخذلونا لا بالعكس فضحونا فضحوكم بالعكس حتى أنتم إن شاء الله تأتون إلى الإسلام إن شاء الله أنت وسهل الحمد لله كامل الحمد لله هذا فضل الله عز وجل نطلب الله تعالى يوفقنا الخير معاك أنت الحمد لله الشيء كل شيء نسأل الله أن يوفقنا للخير وأن هذه المقاطع جعلها الله نورا وخيرا وبركة في العالم كم من أناس الحمد لله تبين أن ما علموا بحال إلا بالمقاطع بفضل الله تعالى الحمد لله فأسلم لله عز وجل أسلم ربك أسلم ما سهل أنك توقن وتقر وتؤمن وتشهد أن لا إله إلا الله وهو الله لا إله إلا هو هو الذي خلقك رزقك أحياك يميتك يبعثك يحاسبك هو الله مفهوم أما السحر عليهم الذلة وهذا الشيطان الرجيم الذي يؤزكم ويأمركم بالمعاصي وبأذية الناس وسحر الناس ليس على شيء مفهوم هيا اركب معنا ولا تكن مع الكافرين حتى إن شاء الله يشفى كذلك الشق الشمال والرحم الشمال بإذن الله تعالى، ونرى فضلا وخيرا عظيما، وتؤجر إن شاء الله تعالى بالخير في الدنيا والآخرة. صح أم لا؟ هيا، أما رأيت كيف نتعامل معك ونتعامل معها؟ أما رأيت أخلاق الإسلام والمسلمين؟ وذاك الشيء حسب الأخرين على ذاك الشيء حتى أنت تسلم بإذن الله تعالى. هل أذيناك؟ لا. هل أذيناك؟ لا. طيب هيا إذن، لكن الصحراء أذوك، الشياطين أذوك وأذوها، صح؟ لكن حرام تنتحب بالرقية ديالك تنتحب الآن بإذن الله. حينما تسلم لن تحقق رقيتي، وإنما تصبح بإذن الله عليك هداية ونورا وقوة بإذن الله تعالى. ويكفي فخرا أن المسلم أسلم وصدق في إسلامه وأخرج الدم وأوقف الأسحار وشفية شفيت الجهة التي كان فيها من السرطان الحقيقي، وأنت إن شاء الله جلي كما جله إن شاء الله تعالى، لتظهر ربك سبحانه وتعالى بداية قبل أن تظهر لنا صدقك، وأظهر لله تعالى قوتك في الخير. هيا هكذا يريدك الله سبحانه وتعالى. هيا قولها لله: والله إني أرجو أن أراك في الجنة، وأن نكون جميعا بإذن تحت ظل عرش الرحمن إن شاء الله تعالى. هذه الأمة عذبت سنين، يستأصل رحمها حتى لا تتزوج، يستأصل رحمها حتى لا تكون لها فراش، يستأصل رحمها حتى لا تكون لها ولادة، كل هذا انتقام لما ولا زالت شابة؟ ها قل لي بالله عليك، منذ كان عمرها 20 عام تعرض للأذى إلى الآن، ماشي حرام؟ قل لي ماشي حرام؟ ايوه ثمزة. ها لا هذا حرام عند كل العقلاء، عند المسلمين نعم، لكن حتى عند كل العقلاء. فهيا الى الله، انا اؤذن باذن الله وتمعن في الاذان واسلم لله تعالى، وانضم الى المؤمن الذي امن، وادعو من معك الى الايمان ايضا. هيا اوقف العقد. مربوط بماذا؟ مربوط بالعقد بالسلاسل. أساعدك بإذن الله تعالى الفرق بيننا وبين الشياطين والصحراء، وجاءوا بك فقيدوك، ونحن نطلق صراحك بإذن الله لتكون عبدا لله وحده جل في علاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لك الحمد حمدا حمدا حمدا كبيرا كثيرا حمدا كبيرا كثيرا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها تفك العقد. لا إله إلا الله بها تفك السلاسل والأقفال والعقد. لا إله إلا الله بها تفك العقد. لا إله إلا الله بها تفك السلاسل والأقفال والعقد. لا إله إلا الله بها تفك العقد. لا إله إلا الله بها تفك السلاسل بها تفك السلاسل السلاسل والأقفال والعقد. بسم الله تحل في الشق الشمال تحل بسم الله تحل في الشق الشمال تحل بسم الله تحل في الشق الشمال تحل بسم الله تحل بسم الله تفك وتحل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تفك العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تفك العقد في أيدي الجان عقد في أقدام الجان عقد في أبدان الجان عقد في في البدن يقد على الجان يقد تفك العقد بسم الله تفك العقد بسم الله بسم الله بسم الله في الرحم عقد في الرحم عقد في الرحم عقد تفك العقد تفك العقد في الرحم عقد في الرحم عقد تفك